الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه السلسلة المباركة نقتفي فيها آثار السلف الصالح، ننظر كيف كانت حياتهم وكيف صدقوا في نصرة دينهم وفي نصرة ربهم جل ذكره. أرسل رسول الله كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، عاصم ابن ثابت رضي الله عنه ومن معه وعن الصحابة أجمعين، وكانوا عشرة. فلما خرجوا ذكروا لحي من بني هذيل يقال لهم بني لحيا بنو لحيان، فغدروا بهم وحاصروهم بمئة رام، وإذا بهم يقولون لهم انزلوا ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا ولكن يأخذوهم أسارى. فقال أميرهم عاصم بن ثابت: أما أنا يا قوم فلا أنزل في ذمة كافر أبدا. لماذا؟ لأنه خائن، من خان الله لا يؤمن. قال: أنا لا أنزل في ذمة كافر أبدا، إني عاهدت ربي ألا أمس مشركا ولا يمسني مشرك، رضي الله عنه. فقاتلهم حتى قتلوه في سبعة من أصحابه، وبقي ثلاثة: خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل ثالث. أما الثلاثة فنزلوا في العهد والميثاق ألا يقتلوا. فلما نزلوا على العهد والميثاق إذا بالمشركين يحلون أوتار قسيهم ويربطونهم بها، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم أبدا. وجعل يعالجوه حتى يمشي معهم ويأخذوه أسيرا فأبى، فجرجروه فقال: والله إن لي بإخواني أسوة. فقاتلهم حتى قتلوه، رضي الله عنهم أجمعين. عاصم بن ثابت أيها الأحبة الكرام كان قد قتل عظيما من عظماء مكة يوم بدر، والعجب العجاب، هذا الصدر الأول من هؤلاء الكرام هم الثلة العظمى في الإيمان، بلغوا أعلى درجات الإيمان. هذه السرية كانت في أواخر العام الثالث من الهجرة النبوية، أي بعد غزوة أحد بعام واحد. وهؤلاء الكرام خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت أمير السرية كانا ممن بايعا رسول الله بيعة العقبة، وشهدا غزوة بدر وشهدا غزوة أحد، فأعظم الصحابة إيمانا هؤلاء هم الكرام البررة الذين جاهدوا في الله حق جهاده وحضروا غزوة بدر. ولذلك قال رسول الله لما جاءه جبريل: ما تعدون أهل بدر فيكم يا محمد؟ قال: خيارنا أو من خيارنا. قال: كذلك من شهدها من الملائكة. فعاصم رضي الله عنه كان قد قتل عظيما من عظمائهم، فلما علموا بمقتله أرسلت مكة لتحتز رأسه، وأيضا لما قتل عظيما في غزوة بدر كان قد قتل رجلين من حملة اللواء، لواء المشركين، فأمهما نذرت أن تشرب الخبر في قحف رأس عاصم إن قدرت على ذلك بأي ثمن، وجعلت لمن يأتيها برأس عاصم 100 من الإبل، وإذا بهم يرون فرصة سانحة للوفاء بنذرها وترسل من يقطع رقبته، وإذا بالله العظيم يحفظ عبده الذي حفظ دينه، وهو الذي قال مقالة عظيمة لما حاصره المشركون، قال يا رب اللهم إنا بلغنا رسالة نبيك وجاهدنا من أجلك، اللهم فأبلغ رسولنا ما حل بنا، رضي الله عنه. وإذا بالله تعالى يرسل عليه ظله من النحل جميعا تحمي بدنه، لا يدنو أحد منهم إلا لدغته، قالوا انتظروا إلى المساء ينصرف الدبر، فإذا انصرف أخذناه، قالوا فأرسل الله جل ذكره سيلا عظيما حمل عاصما، قالوا والله لم يدر إلى أين، فلما علم بذلك عمر قال حفظ الله رب العالمين عبده بما حفظ دينه، حفظ الله عبده بما حفظ دينه وجاهد من أجل دينه ونبيه ورسوله عليه الصلاة وأتم السلام. فهذه رسالة سريعة لشباب الإسلام، احفظ الله يحفظك الله، كما تدين تدان، كما يكون في قلبك يظهر على جوارحك، فانصر دين الله يا عبد الله بصدق الانتماء لهذا الدين الكريم. وها هم شباب كرام في أوج شبابهم وفي أعلى ما يكونون من الإيمان، يبذلون الغالي والنفيس من أجل هذا الدين ومن أجل الثبات عليه. يا ترى عاصم بن ثابت يقول إني عاهدت ربي ألا أمس مشرك ولا يمسني مشرك، هل يخفى عليه طهارة المشرك بدنا وأم أنها نجاسة حسية أو معنوية؟ إنه يخاف من الاقتراب من المشركين حتى لا تؤثر في قلبه عقائدهم بعد أن أكرمه الله تعالى بالإيمان، فبالغ في البعد عنهم حتى عاهد ربه ألا يمس مشركا ولا يمس مشرك، رضي الله تعالى عنه. فلما ثبت على هذا الإيمان الجليل وقدر الله تعالى أن وقع في محنة عظيمة لا يثبت فيها إلا الصادقون الموفقون، صدق مع الله فصدقه الله تعالى وحماه ربه. فنسأل الله تعالى أن يحمي شباب المسلمين أجمعين ويحمي أمتنا من كل سوء ومكروه، وأن يوفق الجميع لكل خير وبركة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، أما خبيب فخبيب كذلك في غزوة بدر كان قد قتل الحارث ابن عامر بن نوفل عظيم من عظماء مكة، فلما أسر اشتراه بنو الحارث، يعني أخذوه ودفعوا مالا لمن أسره وأخذوه ليقتلوه بأبيهم، وحبسوه في بيت وجعلوا عليه سجانة هي ابنة الحارث، فقالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. سبحانك ربي ما أعظمك، هذه شهادة الكافرين في أولياء الله من الصحابة الكرام، قالت ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله رأيته وإن يديه لموثقتين بالحديد، وإنه ليأكل من قطف عنب وما بمكة من ثمره شيء، وفي رواية وما في الأرض من ثمره حبة، أنزل الله له كرامة، عنبا يأكله وهو أسير مقيد بالأغلال، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعجب العجاب أنه قال لمن سجنوه في بيته: إن لي عندك طلب. قال: ما هو؟ قال: لا تطعمني ما أهل لغير الله، وإذا أرادوا قتلي فأعلمني. قال: فلما علم بقرب صلبه وقتله استعار من بعض بنات الحارث موسى، أي موس، ليستحد به. ما معنى يستحد؟ أن يحلق عانته. وما ذاك إلا لشدة اتباعه لسنة حبيبه رغم هذا الظرف الحالك العظيم وهذه الشدة الشديدة، ولا تغيبه عن اقتفاء أثر رسول عليه الصلاة والسلام. وإذا به بينما هو يأخذ الموس ويمسكه في يده، جاء بعض أبناء هذه البنت الصغير، ابن صغير، وجرى إلى خبيب وجلس على رجل خبيب وهو يمسك الموس في يده، فرأته أمه قالت: ففزعت فزعة علمها خبيب في عيني، فقال: أتخشين أني أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك أبدا. لماذا؟ لأن الإسلام رباه على الوفاء وعلى تحريم الغدر. كيف يقتل بريئا؟ ولماذا يقتل صبيا؟ ليس هذا فكر الإسلام ومبادئه، ليس هذا الذي يقوم به بعض من ينتمي إلى الإسلام في زماننا، ليس من الإسلام في شيء. وإنما الصحابة الكرام رباهم رسولهم فأحسن تربيتهم. قال: والله ما كنت لأفعل ذلك أبدا. فخرجوا به إلى التنعيم وصلبوه رضي الله عنه. قبل أن يصلبوه قال: لو رأيتم أن أصلي ركعتين. قالوا: صلي ما شئت لك. فصلى ركعتين أحسنهما ولكن خفف، ثم قال بعدما سلم: والله لولا أن تظن أن بي جزع من الموت لأطلت الصلاة. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قال: من حضر في هذا المجلس وهذا المجمع حضر عدد كبير كلهم أسلموا، منهم معاوية ومنهم أبو سفيان ومنهم عقبة بن الحارث نفسه الذي قتل خبيبا بيده، ومنهم ابنته ابنة الحارث، وعدد كبير من المشركين أثر شهادة خبيب فيهم، فشاء الله لهم الهداية وأسلموا يوم الفتح. أيها الأحبة الكرام، هكذا كان أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا بهم لما صلبوه وقبل أن يرموه قالوا له خيارا عظيما، قالوا: يا خبيب، أيسرك أن نطلق سراحك ترجع إلى أهلك وولدك ونأتي بمحمد مكانك نقتله بدلا عنك؟ قال: والله ما يسرني أن رسول الله بمكانه الذي هو فيه في إخوانه وأهله تصيب شوكة يشاكها. ثم أنشأ قائلا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، رضي الله عنه. يا ترى ما الذي دفعه إلى أن يسن لكل من يقتل صبرا الصلاة، صلاة الركعتين، حبه للصلاة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، افزعوا إلى الصلاة عند الشدائد يفرج الله تعالى عنكم بها. وكذلك رضي الله عنه ثباته ورسوخه على دينه ووفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة نبيك فأبلغه يا رب ما حل بنا، كذلك مثل أميره رضي الله عنهم. وقتلوه رضي الله عنه ومات شهيدا هكذا صدقوا مع الله، فصدق الله تعالى لهم ونشر الخير على أيديهم واهتدى بهم قوم عظام دخلوا في دين الله تعالى. قتله بيده عقبة بن الحارث الذي خبيب قتل أباه، ويشاء ربك أن يشرح صدر عقبة بعد ذلك فيسلم، فيحق فيهما قول رسول الله: يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يجاهد الأول في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيجاهد في سبيل الله فيقتل، فيضحك الله إليهما. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم احم شباب المسلمين أجمعين يا رب العالمين، ووفقهم لكل خير يا ذا الجلال والإكرام، وجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أجمعين، اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا سخاء رخاء. اللهم وفق كل مسلم لكل خير، وجنبنا جميعا الشرور والفتن، وأسبق علينا فضلك وإحسانك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.